صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة صلاة بالسلام المبين نسيمي تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك لم يعطى للنسيمي تهدى إليك صلاة بالسلام المهين لنقطة سلام لنقطة التعيين.